السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فكما اعتدنا نأخذ آيتين من آيات الجزء التي تتناسب مع اليوم الذي نحن فيه. ونحن اليوم مع الجزء 29 من كتاب الله تبارك وتعالى، نأخذ آية مباركة نتناولها وما بعدها لنرى كيف أن الله تبارك وتعالى وصف الإنسان بما هو أعلم به، لأنه الذي خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. القرآن الكريم تحدث عن الإنسان كثيرا من عدة جهات. أنا ساعات أسألك أقول لك مثلا تعرف فلان، تعرف عنه يقول يدخل إيه؟ يعني العيلة ولا مثلا الحالة المادية ولا طباعه ولا مش جهة واحدة ومش ناحية واحدة يمكن أن تتكلم فيها عن فلان. ولذلك القرآن الكريم لما تكلم عن الإنسان تكلم عنه من عدة نواحي، تكلم عن خلق الإنسان وتكريم الله له وأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة العافية ثم هداه بنعمة الشرع إليه وأنزل له كتابا وأرسل له رسولا. الإنسان على الجانب الآخر حدثنا الله عن صفة الإنسان، أنت وأنت تتعامل معه تعرف تتعامل معه وده ياخد بالك هيريحك كتير. لو قرأت وصف الإنسان في القرآن هيريحك كتير جدا تتعامل مع الناس. ساعتقول لك أنا أكدت ألم من فلان، ما كانش العشر مرات معايا كده. اقرأ وصف الإنسان في القرآن، والله أنا أتمنى إن حد يتناولها في مجموعة من القرآن. آيات كتير في وصف الإنسان في القرآن، يعني مثلا الجزء اللي معانا ممكن ركز معايا كده وانتهي ان شاء الله. لا يفهم التي وصف الله فيها الانسان في هذا الوقت. قال الله تعالى: ان الانسان خلق هلوعا. واخد بالك؟ ان الانسان خلق ايه؟ هلوعا. اذا مسه الشر اغنى جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الله ده قليلا شديدا. تعالى مثلا في الجزء الثلاثين: ان الانسان لربه لكنود. وقال قبلها: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استرزى. وقال بعدهم: والعصر ان الانسان لفي خسر. وقال كتير بطريقه، قال مثلا: إن أعرضنا كاملت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. قال كمان إيه؟ قال ربنا: خلق الإنسان من عجل. وقال: وخلق الإنسان عجولا. كان الإنسان عجولا. وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى هذا الإنسان في الفرق. تعالى نركز على آيات الجزء اليوم. إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. خلق هلوعا. يعني إيه هلوعا؟ كلمة هلوعا العلماء بيسموها صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني إيه؟ ساعات مثلا تقول إيه؟ فلان لو مثلا أنا فلان ده يحب الاكل. طيب يعني ده كويس؟ لما يكون بقى راجل يعني ساعة ما يقعد كده اكل، يعني اذا اكل لف يمسح يبقى اسمه اكول. اكول يعني على طول ما بيعتقش. فلان يعني دماغه تقيله شويه شويه. طيب لو ايه من نوع عنده بقى طبع يعني مثلا في 24 ساعه مثلا 12 13 ساعه يبقى نقوم او نوام او نومان بس كده مبالغه. بس مبالغه على ايه؟ انا بقول ان الراجل ده هو يعني المسألة عنده زيادة حبتين. وذلك ربنا ما قالش من الإنسان مثلا فيه هلع، إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الهلع ده حاجة عنده متأصلة فيه. إيه اللي الهلع ده؟ اللي ربنا أصل الإنسان. خد بالك الهلع ده مرض نفسي. ليه دلوقتي عيال عم يتابع نفسي؟ وإن كان يعني معظمه بيعتمد على إيه؟ على المهدئات والمهدئات عشان يقدر إيه؟ يهد الشخص حسن ما ينفعلش تحليله وما يقعدش في الفتحة فدمه وكلام من يعني. فهنا الهلع معناه أنه تنتبه الإنسان تخليه دائما عايش في حالة صراع داخلي مع نفسه. في دي من يقول كلا بيهد في نفسه مش مستقيم ما بقاش حد مش عارف يعتب عليك على نفسه دايما نظرته تقول كده يعني زوجها بالنسبه للناس ان الانسان خلق هلوعا بما الان دايما مش مستقر دايما في حاله صراع يعني مع نفسه مش حاجه بيريحه يعني اذا مسه الشر هو ده بقى الهلع اذا مسه الشر جذوعا ساعة ما يسلموا مثلا الحالة دي مع شوية مجموعة إيه إيه إيه إيه إيه وما أشوف أنت معك كأي ما شكل من نفسه وليه هنا وسمعت سارة والنسرة والحالة والقيدة والياس والتايع اللي زد الكبير مصطفى له الرحمة إذا بس الشر جذوعا أعمل لي اصبر هي دنيا هتعدي انت مالية مزيرة هتعيش أجل ولا اليوم ليس مرضك من خلال انت سليم برضه نفس الحكايه انت بني اي هيان لا تاكل فوق ما يعني يحتاج بدله انت فقير يعني لن تريد تدافع عن ورثك على الله اهدى شوي لا اذا مسه الشر جذوعا ودفع بقى انواع ممكن اقول يعني ايه عنده عدم رضا داخلي كده بينه وبين نفسه ولكنه سعيد ممكن تلاقيه بلا يفضل ممكن تلاقيه يتكلم ولدرجة ما أقول لك بعض الناس ربما يتكلم عن الله كأنما يتكلم عن رجل من جيرانه ظلم وعياذ إن الإنسان خلق هلوعا ولذلك ما أنت إذا مسه الشر جزع قال إذا مسه الشر جزوعا برضه الجزع عنده عالي أوي خلي عندك تمام في رحمة الله لا ولا خلاص الدنيا بقى ما نعرفش ايه ولسه الايام اللي جايه اصلا ما نعرفش ايه وكان بقى طيب لو ربنا غير ويعني اللي العجل الرابط ما بينه واذا مسه الخير هلوعا طيب يا عم انت كنت الاول ولا شايف نفسك يعني احسن كما احسن الله لي ولا كان انت عارف انا عملت اللي انا عملته ده ايه لأن والله يا من انت على المعصفة ويا ما عملت ويا ما ابويا ضربني ويا ما عالمي فلان ويا ما وعشان اتعلم استضعف المعلم فلان ده عمل ايه ما اعرفش ايه وبقى يعمل ايه وما بقاش يعرض ولا تشكر طيب واذا مسه الخير منوعا لله حقا لماله تعطيه لاوليائه من الفقراء واذا مسه الخير منوعا يقول لك لا خد من تم يختلف ويعتبر البيت يحرم على الجامع طيب هل ده كل الناس كده؟ لا الا المصلين. نعم. ده هو بيقول اهو صلاه كل جامع مش جامع معين. الجامع اه. رحمة الجامع المسجد والله يعني على ما يسوس المسجد يعني. اه. لا هنا قال الا المصلين احنا بنيجي والله نعلم على حاجه احنا معلش مش مساله دينيه بقى احنا عشان قاعد نتكلم ان هو يعني احسن من موجودين او اعلى ولا ربنا يحفظنا ويكرمنا الا المصلين طيب هي الاسلام مش الصلاه بس عندك صلاه وزكاه وصيام وحج طبعا معروف انها عندنا صلاه ارحام وكل اعمال ما قالش الا المساكين رغم انك انت الناس مرات انه بيتكلم عن الايه؟ انه اذا مسه الخير منوعا وانه اذا مسه الشر جزوعا كان الانسان كان بس ما شفنا الصلاه لان الصلاه لما تيجي تقرا في الايه اركان الاسلام تصلح ما من الإنسان بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى. تطهر الإنسان من الشح وتطهر المال من نظر الناس إليه. خذ من أموالي بصدقة وخذ من الركيبة. الصيام تعلمت عند التقوى. الحج مثلا أيمان الصلاة تصلح الإنسان ظاهرا وباطنا. إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تخرج الإنسان كلياته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو يعني إذا صلته مسألة ضاق عليه الحال فيها لم يجد مجدعا إلا أن يشن إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة. ولهذا كانت الصلاة أعظم أركان الإسلام. كانت ركن العمل الأول بعد شهادة التوحيد التي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عليه من عمله صلاته، فإن صحت أو فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن ردت رد سائر عمل، فإن انتقص منها شيء قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي عن تطوع فيكمل له منها. إن صلاة التطوع يكمل له من تنقص من العبادات. إذن الصلاة هي التي تصلح تفسير الإنسان وتشعره بالطمأنينة وتصله بربه. وخد بالك الإنسان كلما ابتعد عن ربه كلما أصابته هذه الأوبات التي يمكن أن تكون سببا إنهاء حياته لنفسه، يعني الانتحار مثلا أن يفعله أم يفعله الصلاة أحفظ شباب المسلمين. تلاقي دايما الانسان لما تصير هذه النوبات تلاقيه ما عندوش خلاص ظبط به الدنيا وما عادش ليه نفس دعوه. انما المسلم ما فيش حاجه اسمها ظبط به الدنيا ابدا، لانه يعلم ان الدنيا كلها ملك لله وان ما فيها لا يساوي في الاخره شيئا. ولذلك اذا اراد ان يطلب شيئا طلبه ممن يملكه من الدنيا، من الله سبحانه وتعالى يقول الدنيا لمن يملكها فيعطيه الله على قدر حاجته. ولذلك ترى الانسان المصلي مع عندوش لغه يجيب له شهاده، اذا منع صبر الى خلاص اكيد ربنا منعني بحلمه. ان من عبادي من لو افطرته ولا يصلح له الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. ان من عبادي من اغنيته ولا يصلح له الا الغنى ولو افطرته لفسد حاله. ان الانسان خلق مريضا إذا مسه الشر يدفع عفوا، وإذا مسه الخير منع إلا المصلي. فالمصلي هو الوحيد الذي اتصل بالله تبارك وتعالى. فإذا ضاقت عليه الدنيا صبر فلك عنك. أنا أحمد أهل الأهلام بسم الله الرحمن الرحيم لأهل في حساب أعظم قولنا محمد قال يا بني إنما هو حجاب وحجاب لسان عمر إحنا ماشيين لا طبعا يعني سيستمتع بحياتي ويلبس ويتنفس من الجليد والكلام ده ولكن تلاقي الانسان ايه شغلهم كبير يا ابني. يعني انت ايه عاوز تاخد مني ليه في الناس اللي انا قبل ما اتعلم الدنيا هتعدي معاني وما عنديش هتعدي ولما ربنا يديله يقول والله ساسال عن هذا مني قليل وكثير فلا بد وان اعبر اخرتي بما اتصدق به الان. يبقى مش اذا مسه الخير ونوعا لكن اذا مسه الخير اعطى وشكر الشكر بنا هنا بالقول والفعل واللسان. اذا الصلاه هي التي تنظم حياه الانسان وعدو مع الناس اننا يعني نقف في هذه القضيه بتاعها ربها والناس اللي بتتعودها على صلاه الفجر ما عادش يرجع بعد ما صليت بقى 30 يوم فجر جماعه كنت الصحة تنزل المسجد يجي بقى يوم العيد تنزل او ما تنزلش وبعد كده خلاص تعودوا يعني ما يقولون ديما العادات القديمه لا انما اعلم تماما انك لو حسبت صلتك بالله لسعدت سعاده كما قال السلف الصالح انا سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجندون عليها بالسيوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المصلين الذين اتصلوا بربهم قلبا وقالبا فغير الله لهم حياتهم وأسعدهم في دنياهم وفازوا برضوانهم في آخرتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله. جزاكم الله.